السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فنكمل الفصول والأبواب من كتاب أحكام النساء للعلامة ابن الجوزي رحمة الله عليه. قال رحمه الله تعالى: الباب 60 في تخويف النساء من الذنوب وإعلامهن أنهن أكثر أهل النار. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها من المساكين، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. وأيضا جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وعن جابر بن عبد الله قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى قبل أن يخطب، وصلى بغير أذان ولا إقامة، قال: فوعظ الناس وذكرهم، ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، وقال: إن في الجنة من كن ليسيرا. قال: فقالت امرأة: لم يا رسول الله؟ قال: لأن كن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. وجاء في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء: تصدقن فإن أكثر كن حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء، يعني من وسط النساء سفعاء الخدين، فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن الشكاة أو اللعن وتكفرن العشير. ثم ذكر باقي الأحاديث التي بين أيديكم، كلها تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر النساء من النار، وبين أن كثرة الأسباب الموجبة لدخول المرأة النار، وأشار إلى أهمها، وهي أن أهمها كثرة اللعن، فاللعن في جانب النساء أكثر من اللعن في جانب الرجال. فالمرأة حينما تكثر من اللعن فهذا موجب لدخول النار نعوذ بالله. أيضا كفران العشير، يعني الزوج. وقد جاء في حديث آخر أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو صنع أو صنع لإحدى كن الدهر كله خيرا ثم لم تر شيئا قالت: لم أرى منك خيرا قط. فهذا من كفران العشير وإنكار جميله ومعروفه، وهذا سبب من أسباب دخول النار، نسأل الله العافية والسلام. أيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الشكات، يعني الشكاية، كثرة الشكاية وكثرة التلوم والتظلم، هذا أيضا سبب من أسباب دخول النار، إذا لم يكن ثمة سبب شرعي بمعنى يدفعها إلى الشكاية. أيضا جاء ذكر في أسفل الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فصلى ثم انصرف، فقام فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس تصدقوا، ثم انصرف. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: ولم يا رسول الله؟ ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة تكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يعني فيما يظهر بأن أغلب الأحاديث تشير إلى أن سبب دخول المرأة النار بسبب كثرة اللعن، وأيضا كفران العشير يعني الزوج. وهنا ذكر أيضا أن عمارة بن خزيمة قال: كنا مع عمرو بن العاص في الحج أو عمرة، فإذا امرأة قد أخرجت يدها عليها خواتمها، قد وضعت يدها على هودجها، فعدل يعني غير الطريق، فدخل شعبا فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، فإذا غربان كثيرة، وإذا فيها غراب أعصم أي أحمر المنقار والرجلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من النساء إلا كقدر هذا الغراب من هذه الغربان. والمقصود بأن يعني المسلم والمسلمة يجتنبان الأسباب الموجبة لدخول النار من اللعن ومن يعني كفران العشير سواء من الرجل أو المرأة، لكن هذا في جانب المرأة أكثر، وغير ذلك من الأسباب الموجبة لدخول النار نعوذ بالله. وأيضا حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة المؤمنة كالغراب الأصم في الغربان، وأن النار خلقت للسفهاء، وأن النساء من السفهاء إلا صاحبة القسط والسراج. طبعا هذا الحديث حديث ضعيف، بعض العلماء جعله حديثا موضوعا لأنه من رواية خالد بن معدان، خالد بن معدان ضعيف، هذا الحديث لا يصح. ومعنى قوله إلا صاحبة القسط والسراج كما ذكر في أسفل الصفحة، قال يعني هو المقصود به القسط نصف الصاع، وأما السراج فقال بقي بن الوليد هي التي تقوم على رأس زوجها بالسراج توضئه بالماء، يعني إلا صاحبة القسط والسراج صاحبة إناء الوضوء التي تقدمه لزوجها وتحمل السراج حتى يرى وضوءه، في إشارة إلى أن المرأة المطيعة لزوجها المتقية لربها جل وعلا هي المستثنات مما سبق. قال الباب 61، طبعا هذا الباب السابق فيه إشارة إلى أن المرأة يجب عليها أن تخاف من النار وأن تبذل الأسباب التي تمنع وقوعها في النار، فتحذر من اللعن. وللأسف الشديد بعض النساء يلعن لأبسط الأشياء، والمؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا السباب ولا بالفاحش ولا البذيء، المؤمن دائما يحفظ لسانه كما يحفظ باقي جوارحه. وأيضا عليها أن تعرف معروف زوجها وأن تحفظ العهد الذي بينه وبينها، لأن من النساء من إذا اختلفت مع زوجها والعياذ بالله ذهبت تنشر غسيل بيتها لوالديها ولإخوانها ولأخواتها ولصويحباتها، فتذكر يعني تكشف الأسرار وتفضح الأخبار التي بينها وبين زوجها، أو أنها والعياذ بالله تنسى كل معروف كل جميل حصل بينهما بسبب مشكلة واحدة فقط. هذا ليس من أخلاق المؤمنين، ولذلك يستحق الإنسان بهذا الفعل النار نعوذ بالله من النار. قال الباب 61 في تحذير النساء من مجالس القصاص وما تجرب من المحن وأحداث السوء ومؤاخاة الرجال النساء ومصافحاتهن وغير ذلك من المنكرات. قال أما أفعالهن الظاهرة القبيحة فكثيرة، ولهن مقابح يحتقرنها، وهي عظائم كالصرير في الخف، يعني الصوت الذي يظهر من الحذاء، مثل الآن ما تلبسه المرأة من الكعب العالي حينما تمشي في الأسواق أو في الممرات، يسمع لهذا الصوت العالي، عفوا يسمع لهذا الكعب العالي صوتا يجلب الانتباه، هذا والعياذ بالله من المنكرات. قال والخروج بغير إذن الزوج، وهذا أيضا من الذنوب، فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، إلا إذا كان لضرورة، مثلا كعلاج في مستشفى أو زيارة والد يحتضر أو والدة تحتضر، هذا مما لا بأس به. وسوء المعاشرة له، أن تسيء معاشرة زوجها، هذا أيضا من الكبائر كما سيأتي ذكره. وسبق وأن ذكرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من أسباب دخول المرأة النار أنها تكفر العشير والسرقة من ماله. بعض النساء هدانا الله وإياهن يسرقن مال الزوج، فالزوج يطمئن في بيته ويرتاح ويجعل يعني محفظة نقوده يعني ظاهرة، أو يجعل ماله في صندوق في بيته، وذلك لثقته بأن هذا البيت محل الأمان والطمأنينة، فتقوم المرأة فتسرق من مال زوجها وتأخذ هذا المال خلسة، هذا محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءته هند بنت عتبة تشكو إليه بخل أبي سفيان وأنه لا يعطيها ما يكفيها ولدها، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هذه مسألة غير المسألة التي نحن بصددها، يعني بعض النساء يتكئن على هذا الحديث. هذه القضية قضية هند بنت عتبة، أن أبا سفيان كان رجلا شحيحا وكان يعطيها ولكن كانت النفقة قليلة جدا، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهند بأن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، يعني بالقدر المتعارف عليه أن هذا يكفي لهذا اليوم أو يكفي مثلا للحاجيات أو الضروريات، أما الزيادة فلا، فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والسرقة هو قدر زائد عن ما ذكرنا، بمعنى أن المرأة تأخذ من مال زوجها خلسة من دون علمه فتعطيه مثلا يعني أهلها أو تصرف فيه تصرفه على أشياء من الكماليات أو من اللهو أو غير ذلك، هذا من الأمور المحرمة. قال: والتدليس في القطن بدق الخشن منه ليتوهم أنه ناعم. حتى بما يتعلق بقضية الفراش ينبغي أن تكون أمينة في فراش زوجها وأن تهيئ له الفراش الهانئ. قالت: وقال وتنديته، يعني جعله رطبا، والخروج إلى المقابر، عد هذا من المنكرات، المرأة تخرج إلى المقابر، فإذا أفلحنا وتركنا ذلك حضرنا أوقات الصوفية المتضمنة للغناء والطرب والرقص واللعب وتخريق الثياب على الوجد وتفريقها بعد تخريقها والنظر إلى الشباب وغير ذلك من الأسباب المفسدة لقلوبهن على أزواجهن المغيرة لدينهن. يعني إذا سلمنا من تلك المنكرات وقعنا في البدع والمخالفات، مثل الذهاب إلى مجالس الغناء والطرب والرقص واللعب وتخريق الثياب، مثل ما يسمى بالأناشيد والأشعار التي تقال، فيحصل وجد عند الذي يسمع ويخرج عن طبيعته الإنسانية ويدخل في عالم آخر يسمى عالم الوجد والوله والغياب عن الوعي. هذا والعياذ بالله ليس من طريقة أهل الإسلام، وإنما هذه من طريقة أهل البدع. يقول: كذلك تخريق الثياب، يعني شق الثياب بسبب هذا الوجد الذي يجده الرجل وتجده المرأة بسبب سماع الأصوات المطربة أو الألحان المفجرة لما في النفس. وبعد ذلك يقول تفريقها بعد تخريقها، لأنها لا يستفاد منها فتفرقها على الأخريات، والنظر إلى الشباب، وهذا أمر محرم أيضا، وغير ذلك من الأسباب المفسدة لقلوبهن على أزواجهن المغير لدينهن. قال: فإذا حضرنا مجالس القصاص فأكثرها يجري فيها المنكر من إنشاد القصاص أشعار العشق والغزل وتلحين القراء القرآن ونحو ذلك مما يوجب الطرب ويثبت في القلب الهوى، وربما أنشدوا الأشعار الواصفة للبلا وأحوال الموتى فيهيجون قلوب السامعين ويخرجونهم من الصبر إلى الجزع، وكل ذلك من القبائح المفسدة. وربما قالت المرأة: أنا ألبس قميصا من يد الواعظ وأصير بنتا له. وبلغنا أن قوما من المتزهدين يؤاخون النساء، يعني يصادقون النساء ويخلون بهن ويصافحونهن، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما صافح امرأة أجنبية، وكل هذا مخرج إلى الفساد والقبيح، وقد ذكرت في كتابي تلبيس إبليس طرفا من هذا، وهذا صحيح. فابن الجوزي رحمة الله عليه في كتابه العظيم تلبيس إبليس ذكر شيئا من هذا، وذكر قصص عجيبة ينبغي للمسلم والمسلمة أن يطلعوا في هذا الكتاب، لأنه من الكتب العظيمة التي تقطع على الشيطان طريق الوصول إلى المؤمن وإلى المسلم. والمقصود بأن المرأة تعتني بطلب العلم ولتحذر من الطرق المخالفة، ولا تجعل لهذه البدع وهذه المخالفات طريق إلى قلبها وإلى نفسها، وإنما تكثر من قراءة القرآن، تكثر من حضور مجالس العلم، تقرأ في التفسير والحديث وفي الفقه. وأما هذه فهذه في واقع الأمر ضرها أقرب من نفعها. قال الباب: 62 في الأمر بالتزويج وفضل النكاح. عن عبد الرحمن بن يزيد قال: عبد الله: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا ليس لنا شيء، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء. هذا الحديث فيه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالتزوج أو بالإنسان يتزوج أو أن الرجل يزوج موليته ويزوج ابنه، والنكاح فضله عظيم وهي سنة الأنبياء، فالله تعالى ذكر الأنبياء في معرض الثناء وأن لهم أزواج وذرية وهي فطرة فطر الله عز وجل الناس عليها. فمما هو مجبول في النفوس البشرية أن الرجل يميل للمرأة والمرأة تميل للرجل، وهذه من سنة الله جل وعلا فطرته التي فطر الناس عليها حتى تستمر الحياة وتدوم. ولذلك قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا حكم النكاح وخرجوه على الأحكام التكليفية الخمسة. إذا كان الرجل يعني محتاجا إلى النكاح وقادرا عليه قالوا يجب عليه ذلك، وأما إذا كان غير محتاج إليه ومشغولا بما هو أهم منه قالوا يستحب في حقه، وأما إذا كان عاجزا عن النكاح ويعتقد أنه يظلم المرأة لكونه مجبوبا أو عنينا، والمرأة ربما تظلم عنده، فقالوا يحرم عليه ذلك. وقالوا أيضا من كان يعني عنده القدرة لكن فيه سوء خلق وفيه نزق وعدم استقرار فهو دائما مسافر قال يكره في حقه، هذا مما ذكره أهل العلم. وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما شاب تزوج في حداثة سنه عج شيطانه، يا ويله عصم مني دينه. هذا الحديث فيه إشارة إلى أن الشيطان يكره أن يتزوج الشاب ويكره أن تزوج الشابة، لأنه يريد أن يغويهم وأن يجعلهم في طريق الغواية وفي طريق الخنا. وهذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف لأن فيه خالد بن إسماعيل المخزومي وهو متروك، لكن معناه صحيح. أيضا ذكر حديث علقمة عن عثمان قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتية من قريش وأنا فيهم، فقال يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء. بمعنى أن الإنسان الذي لا يستطيع الزواج يلجأ إلى الصوم، فإن الصوم بإذن الله جل وعلا يخفف الشهوة وهيجانها ويعصم بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول قال المصنف: هذا الحديث رواه خالد الحذاء، سعيد بن أبي عروبة ويونس بن عبيد جميعا عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة وأسنده. أيضا ذكر حديث أخرى وهي كلها تفيد بأن ينبغي للشاب وللشابة أن يبادر إلى الزواج متى ما إن وجد الاستطاعة. قال الباب 63 في الأمر بتزويج البنت إذا بلغت، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث يا علي لا تؤخرهن: الصلاة إذا أتت أو آنت يعني حان وقتها، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا. الأيم يعني المرأة التي لم تتزوج إذا وجدت كفؤا. هذا الحديث معناه صحيح وإن كان ضعيف الإسناد، وذلك لجهالة سعيد بن عبد الله الجهني، فالحديث في إسناده ضعف، لكن معناه صحيح وهو أنه الأشياء هذه لا تؤخر، فالصلاة إذا أتت ينبغي الإنسان أن لا يؤخرها، فأفضل العمل الصلاة على وقته، أفضل الأعمال الصلاة على وقته. كذلك الجنازة إذا حضرت من السنة الإسراع بتجهيزه، والأيم إذا وجدت كفأ ما دام أن البنت قادرة على الزواج وبلغت سنا يمكن أن تتزوج في مثله، ووجدت كفأ أو تقدم خاطبا أو تقدم رجل يخطب فلا تؤخر. يقول: عن يحيى بن عبد الرحمن عن أبي لبيبة عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك له ولد وقد بلغ النكاح وعنده ما يزوجه فلم يزوجه فأحدث فالإثم بينهما. هذا الحديث أيضا في إسناده نظر، وذلك لجهالة بعض الرواة، ولكن معناه أيضا صحيح. فإذا منع الرجل ابنه أو ابنته من الزواج وهو وليس هناك ثمة سبب مسوغ يمنع التأخير، فوقع هذا الابن أو تلك البنت في شيء من المنكرات، فالإثم بينهما. أما الإثم الأول فهو على الفاعل، لأنه فعل شيئا مما لا يجوز. وأما الإثم الثاني فهو على الأب أو على الأم، لأنهما لم يعيناه على العفاف، لم يعيناه أو لم يعين البنت على العفاف، فالإثم بينهما. وعن محمد بن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء خير لامرأة من زوج أو قبر. هذا الحديث أيضا في إسناده نظر، لكن المعنى صحيح. فأفضل شيء للمرأة هو الزواج، أفضل شيء للمرأة هو الزواج، فبه تعف نفسها وتحصن نفسها وتقطع طريق الشيطان إليه. يقول عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مكتوب في التوراة: من بلغت له ابنة، من بلغت له ابنة 12 سنة فلم يزوجها فأصابت إثما فإثم ذلك عليه، فإثم ذلك عليه. وعن زيد بن أسلم قال عمر بن الخطاب: زوجوا أولادكم إذا بلغوا ولا تحملوا آثامهم. وقال الحسن: بادروا نساءكم التزويج، فإن التسويف مغلمة لهن، يعني مهيجة للشهوة. وعن أبي نصر العطار ابن أبي نصر العطار قال: سمعت محمد ابن سليمان قال: قال حاتم: كان يقال العجلة من الشيطان إلا في خمس: إطعام الطعام إذا حضر الضيف، إذا حضر ضيف، وتجهيز الميت إذا مات، وتزويج البكر إذا أدركت، وقضاء الدين إذا وجب، والتوبة من الذنب إذا أذنب. هذه النصوص كلها تشير إلى أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بتزويج ابنته إذا بلغت، وهذا أفضل. لكننا في زمن وللأسف الشديد أن يعني أصبح يعني أصبحت المرأة تبلغ سنا متأخرة ولم تتزوج، وسبب ذلك يعني تقول هي أنها مشغولة بالدراسة والتحصيل وكذا، ثم بعد ذلك يفوتها قطار الزواج. فالدراسة لا تمنع الزواج، نحن نعلم من أناس كثيرين يدرسون ويعملون وهم متزوجون. فربنا عز وجل يعين الإنسان الذي يطلب العفاف، يعينه على أمور دنياه. وينبغي للمرأة بمجرد أن تقدم لها خاطب مرضي الخلق والدين أن تبادر إلى قبوله وأن لا تتردد. فوجود المرأة في تحت زوج أفضل لها من أن تبقى بين والديها هكذا. وعلى الوالدين أيضا الإعانة، إعانة البنات، لأن من بعض أولياء أمور البنات عندهم ظلم والعياذ بالله والتعسف، ذلك أنهم يستفيدون من البنت من خلال راتبها ومن خلال أشياء كثيرة، فيؤخرون الزواج لهذا الغرض. أو بعضهم يعني يجعل اعتبارات معينة يمنع فيها تزويج ابنته: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. قال: فصل في أن المرأة تحب ما يحب الرجل، واستحب لمن أراد تزويج ابنته أن ينظر لها شابا مستحسن الصورة، لأن المرأة تحب ما يحب الرجل. فعن الزبير بن العوام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى ابنته فيزوجها القبيح الذميم، إنهن يريدن ما تريدون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تنكحوا أو تنكح المرأة الرجل القبيح الذميم، فإنهن يحببن لأنفسهن ما تحبون لأنفسكم. وفي هذا إشارة إلى أن الشريعة أيضا أذنت للمرأة أن تنظر إلى الخاطب الذي تقدم إليها، فهي لها الحق في ذلك، كما أن الرجل الحق في النظر إلى المرأة ليقترن بها، كذلك المرأة لها الحق في أن تنظر إلى الرجل الذي تقدم إليها لتنظر إليه حتى يؤدم بينهما. قال: ولا ينبغي لوالدي المرأة ولا لجميع أهلها أن يطلبوا منها الميل إلى إيثارهم أكثر من ميلها إلى زوجها، فإنها تميل إلى زوجها بالطبع، وقد أخبر عنها الشارع بذلك، فلتعذر في ذلك. يعني ينبغي للأهل المرأة أن يوصوها بزوجها، وأن لا يوصوها بأنها لا تنقطع عنهم، فهذا أمر طبيعي جبلي، فالمرأة تحب أهلها وتتردد عليهم. وللأسف الشديد بعض الآباء والأمهات والأخوات يوصين البنت التي يعني أوشكت أن تدخل بيت زوجها يوصونها وصايا قبيحة، بمعنى أنك كذا وكذا، وميلي إلى والديك، واجعليه كذا وكذا. هذا والعياذ بالله من الأمور المحرمة التي تفسد ما بين الزوجين. المقصود بأن المرأة توصى بزوجها، ويقال لها بالنسبة لنا نحن لله الحمد، يعني كأهلك نحن أمر طبيعي جبلي أن تميل إلى أهلها، لكن كونها تأتي إلى حياة جديدة مع زوج يعني لأول مرة تلتقي به وتعيش في بيت مستقل عن أهلها، لا شك أنها تحتاج إلى من يوصيها بتقوى الله وبطاعة زوجها وبالحرص عليه والإكثار من التحبب إليه. هذا هو المنهج، هذا هو المنهج الشرعي. ذكر هنا عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله عن أبيه عن حملة بنت جحش أنها قيل لها قتل أخوك، فقالت رحمه الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا: قتل زوجك؟ فقالت: وحزناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للزوج من المرأة لشعبة ما هي لبشر. بمعنى أن للزوج في نفس امرأته منزلة ومكانة عظيمة هي ليست لأحد، هي ليست لأحد. وهذا الحديث وإن كان أيضا في إسناده نظر، لكن معناه صحيح، والواقع والتجربة تؤكد ذلك وتشير إلى أن المرأة لها تعلق بزوجها عظيم، فلا يجوز لأحد أن يغير هذه الفطرة. قال الباب 64 في وجوب طاعة الزوج وحقه على المرأة. هذا الباب حينما نتأمله نجد بأنه في الحقيقة اشتمل على جملة عظيمة من الأحاديث التي تشير إلى أن المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها. فعليكم أن تقرأوا هذه الأحاديث وأن تنظروا فيها، وأن المرأة لا يجوز لها أن تمتنع عن تلبية طلب زوجها ولو كانت على قتب، يعني على تنور. وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للنساء: كيف أنت من زوجك؟ فكانت تقول: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. فقال: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. هذا يدلنا على عظيم قدر الزوج على زوجته، وكما أن المرأة لها حق على زوجها، كذلك الزوج له حق أعظم على امرأته. وذكر في الحقيقة هنا يعني جملة من الأحاديث والآثار، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والآثار عن الصحابة رضي الله عنه. ذكر في آخر الباب قول عائشة: يا معشر النساء، لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بحر وجهها. هذا يدل على أن أمهات المؤمنين والصحابيات رضي الله تعالى عنهن وأرضهن كنا يدركنا المعاني العظيمة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، وباب تأكيد حق الزوج. تقول ابنة سعيد بن المسيب: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم. تقول: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم. يعني فيه إشارة إلى أن النساء قديما كنا يحترمن الزوج احتراما عظيما جدا، لدرجة أنهن ما يكلمن الزوج إلا كما يكلم الرجل أميره، يعني من شدة الاحترام والتوقير. ولقد تغير الحال، نسأل الله العافية والسلامة، في زماننا هذا، فأكثر المشاكل التي بين الأزواج هي من مرادة الزوج لزوجها والملاسنة بينهما ورفع صوتها على زوجها، هذا كله يسبب والعياذ بالله يعني النفور بين الزوجين. ثم بعد ذلك خراب البيوت. وعنه أيضا قالت: قالت امرأة سعيد بن المسيب: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون ومراءكم. أصلحك الله، عافاك الله. يعني هذه الألفاظ الجميلة، تقول كانت تقول المرأة لزوجها: أصلحك الله، عافاك الله، بارك الله فيك. هذا هو المنهج الصحيح والطريقة السليمة التي ينبغي للمرأة أن تعامل زوجها من هذا المنطلق، يعني أن تتلفظ، أن تحادثه وأن تتكلم معه بالألفاظ العظيمة الطيبة: أصلحك الله، عافاك الله، بارك الله فيك، أحسن الله إليك مثلا، من هذا الكلام الطيب أو ما جرت العادة بمثله. ونحن أمهاتنا ويعني الكبيرات في السن كنا على هذا الطريق، لكن بسبب التغريب وبسبب يعني غزو المجتمعات بعضها لبعض أصبحت كثير من النساء وللأسف الشديد يعني بعيدات عن هذه التربية العظيمة. فالمرأة يعني هي كأنها رجل في البيت، وتغيرت الأمور وتقلبت الأحوال وانقلبت الصور. فأيضا المرأة يعني ربما تشتم زوجها أو تلعن زوجها والعياذ بالله بحضوره أو بغيابه، حتى تورث هذا لبناتها. فإذا طعنت في زوجها أو تكلمت عليه وراء ظهره حينما يخرج، هذه ستنتقل إلى بناتها، فهي تنقل تربية خاطئة لأولادها حينما يسمعون منها مثل هذه الألفاظ. وإنما الواجب عليه حتى لو أخطأ الزوج أمام أولاده أو أخطأ في أمر معين، أن تلتمس له الأعذار، وأن تري أولادها بأن والدهم له قيمة عظيمة، وأن هذا الفعل واجتهاد منه قد يكون صائبا فيه. ثم ذكر فصل في أن المرأة كالمملوك للزوج، يعني ينبغي للمرأة أن تكون يعني سمع ملء سمع زوجها وبصره وصدره. لذلك قال: ينبغي المرأة أن تعرف أنها كالمملوك للزوج، يعني من شدة المحبة والتعلق بزوجها. قال: فلا تتصرف في نفسها ولا في ماله إلا بإذنه، وتقدم حقه على حق نفسها، حقوق أقاربها، وتكون مستعدة لتمتعه بها بجميع أسباب النظافة، ولا تفتخر عليه بجمالها، ولا تعيبه بقبيح إن كان فيه. قال الأصمعي: دخلت البادية فإذا امرأة حسناء لها رجل قبيح، فقلت لها: كيف ترضين لنفسك أن تكوني تحت مثله، يعني تحت مثل هذا؟ فقالت: لعله أحسن فيما بينه وبين خالقه فجعلني ثوابه، ولعلي أسأت فجعله عقوبتي. الله أكبر. ويقول هنا: ينبغي للمرأة أن تصبر على أذى الزوج كما يصبر المملوك. قد روينا أن عبد الملك بن مروان وصفت له جارية اجتمعت فيها مناقب، فلما حضرت سألها عن حالها، فقالت: إني لا أنسى نفسي أني لك مملوكة. فقال: هذه المنقبة تساوي جميع الثمن، هذه المنقبة تساوي جميع الثمن. فهذا فيه إشارة إلى أن المرأة ينبغي لها أن تكون يعني ملء سمع زوجها وبصره، وأن تكون دائما مستعدة له استعدادا كاملا لتمتعه بها، وأن تكون حاضرة عند كل لحظة من لحظات وجوده في البيت. هذا هو المنهج الصحيح. فالله تعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى وجعل بينهما مودة ورحمة، ويعني ألف بين قلبيهما، ولذلك هما اجتمعان طوال الوقت ولا يفترقان. فلزم من هذا أن تقوم الحياة على أداء شيء من الواجبات والحقوق والآداب، وأيضا أن يتحمل الرجل امرأته، وأن تتحمل المرأة زوجها. وخلق الله عز وجل الرجل وجعل له القوامة على المرأة وعلى البيت. والسفينة كما يقولون لا بد لها من ربان واحد، وأما إذا اجتمع أكثر من ربان لها ومن زعيم لها ستغرق، لأن سيحصل خلاف. فالمرأة تابعة للرجل في بيته، فهي تسمع رأيه وتصغي إلى مشورته وتنفذ أمره في طاعة الله عز وجل. أما إذا كان في معصية الله فلا كرامة، يعني لا تطيع في معصية الله، كأن يأمرها بتأخير الصلوات عن وقتها، أو يأمرها بشرب المحرمات، أو النظر إلى المحرمات، أو يأمرها مثلا بأن تنزع حجابها مثلا، أو يأمرها بمخالطة الأجانب الذين من غير المحارم، أو تصافح الأجانب الذين يعني من غير محارم، هذا كله لا تطيعه في هذا. أو يأمرها بأن تسافر معه سفرا محرما إلى بلاد مثلا موبوءة بالمعاصي والمنكرات، هذا لا تطيعه في هذا. هذا الذي ينبغي على المرأة أن تتعامل مع زوجها. وإذا وفي الغالب أن الرجل لا يرضى لامرأته شيء من الخنا، إلا من انتكست فطرته وشذ عن الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليه. فالرجل في الغالب يحافظ على عرضه ويحافظ على أهله، لكن إن حصل من الشذاذ ومن رقيق الدين وقليل التقوى والمخافة من الله جل وعلا، فلا يجوز المرأة أن تطيع زوجها في هذا، ولكن تطيعه في باقي الأمور المباحة وأيضا الواجبة، تطيع زوجها في هذا. سندخل بعد قليل إن شاء الله في ذكر بعض الوصايا، وصايا الوالدين للأزواج، نتركه للدرس القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان.